متى يا قلب تغشاك الظنون، يا قلب تغشاك الظنون. والتائهون معذبون والرافضون معذرون. والتائهون معذبون والرافضون معذرون. سائرون إلى جليل يخبطون. حتى متى، حتى متى يا قلب تغشاك الظنون، يا قلب تغشاك الظنون. والتائهون معذبون والرافضون معذرون. والتائهون معذبون والرافضون معذرون. سائرون إلى جليل يخبطون. حتى متى، حتى متى يا قلب تغشاك الظنون، يا قلب تغشاك الظنون. حتى متى هذا التردد والجفا، حتى متى هذا الحياة. والأرض يملأها البغاة، والظالمون لهم لواء، والفاسقون والكافرون. حتى متى، حتى متى يا قلب تغشاك الظنون، يا قلب تغشاك الظنون. والتائهون معذبون والرافضون معذرون. والتائهون معذبون والرافضون معذرون. سائرون إلى جليل يخبطون. حتى متى، حتى متى يا قلب تغشاك الظنون، يا قلب تغشاك الظنون. إن لم تكن للحق أنت فمن يكون، والناس في محراب لذات الدنايا عاكفون. إن لم تكن للحق أنت فمن يكون، والناس في محراب لذات الدنايا عاكفون. والموت غاب عن العيون، والحور صارت كالظنون. اهتف بكل النائمين، أتصدقون، أتصدقون، أتصدقون أننا نموت ويقبض الجبار ناصية السنين. والتائهون معذبون والرافضون معذرون. والتائهون معذبون والرافضون معذرون. والتائهون معذبون والرافضون معذرون. والتائهون معذبون. في الفلك أدركه الغرق، وطواه تيار الظلام وغاب في لجج الغسق من لم يكن في الفلك أدركه الغرق وطواه تيار الظلام وغاب في لجج الغسق من لم يكن في قلبه الرحمن أدركه القلق الشمس تؤذن بالغياب والراحلون إلى إياب الشمس تؤذن بالغياب والراحلون إلى إياب فإلى متى فإلى متى فإلى متى يا قلب تغشاك الظنون يا قلب تغشاك الظنون يا قلب تغشاك الظنون.